مدحت باشا في ولاية سوريا. كنت لا أميل إلى الوظائف لأني قد وصلت إلى سن الشيخوخة وتعب فكري وانتهكت قواي، فطلبت من السلطان إعفائي من هذه الوظيفة، فأجابني صفوة باشا الصدر الأعظم قائلا: إن هذه الوظيفة قد اختارها لك جلالة السلطان وأرسل لك وابورا مخصوصا، فقبلت الوظيفة تأدبا وتوجهت إلى سوريا. أصلحت ولايات الطونة وبغداد، ولكني قد هرمت وضعفت، ومع كل هذا فقد عولت على إصلاح ولاية سوريا، لأن حب الإصلاح قد اختلط بدمي فكان كالمرض المزمن. وولاية سوريا هي من الولايات المشهورة بذكاء سكانها وخصب أراضيها. وأول ما وقع عليه نظري في تلك الولاية هو أن مسلميها قد فشى بينهم الجهل ما عدا العلماء، والسبب في ذلك سياسة الدول الأجنبية في مصر وفي الشام، لأن تلك الدول تفتح المدارس بأموالها وتمدها بقوتها فيتعلم فيها أبناء المسلمين، فكان عدد طلاب العلوم في مدارس بيروت 10,000 من الذكور والإناث، وكانت مدارس الإفرنج تتقدم كل يوم تقدما يلمس باليد، وليس للحكومة سوى بعض مدارس ابتدائية يقرأ فيها الأحداث القرآن، فكنت أفكر في أمر تعليم أبناء المسلمين وإصلاح مدارسنا. قدمت إصلاح المدارس على كل إصلاح، وشكلت جمعية من العلماء، وجمعت الإعانات من ذوي المروءة فأصلحت بها بعض الجوامع، وجعلتها مدارس للأحداث، وأدخلت في كل مدرسة 150 تلميذا أو 200، وقررت أن يجازى ولي الطفل إذا بلغ ولده السادسة ولم يرسله إلى المدرسة، وخصصت عدد الإعانة جزءا من إيراد الأوقاف، وعممت المدارس في الملحقات، وكان أهالي الشام يميلون إلى بث روح التعليم فألفوا جمعية سموها جمعية المقاصد الخيرية، وانتشرت شعبها في أنحاء الولاية. واشتغلت أيضا بإصلاح المدينة وترقية التجارة والزراعة، وبينما كنت مشغولا بإصلاح أحوال الولاية كانت الآستانة قائمة قاعدة، لأن السلطان قد أبعد الصهر محمود باشا عن عاصمة الخلافة وعينه واليا لطرابلس الغرب، ونفى رشدي باشا الكبير إلى مغنيسة، ونفى شيخ الإسلام الأسبق حسن أفندي إلى الحجاز، ونفى القاضي عسكر قاسم ملا إلى كوتاهية، وأمين أفندي إلى قونيا، وحسن أفندي زاد قيصر ملا إلى أضنة، وسيف الدين أفندي إلى حلب، وشرواني زاد أحمد أفندي إلى ديار بكر، وعينهم قضاة في البلاد التي أرسلهم إليها. أما شيخ الإسلام الأسبق فقد عينه شيخا للحرم الشريف وأرسله إلى المدينة، وأرسل بعض رجال العسكرية إلى جهات مختلفة، وأغلق مجلس المبعوثين وألغى القانون الأساسي الدستور، وكان ناقما علي مع أني قد قضيت 3 سنين خارج الآستانة، واشتغلت طوال المدة التي أقمتها في أوروبا بما يعود على الدولة بالنجاح، ولم يكن ثمة ما يوجب الحقد علي، وقد عدت من سياحتي بعد أن أحسن إلي وإلى عائلتي، ولم يبقى ما يوجب سوء الظن بي. وكان محمود نديم باشا قد اشتهر بمعاداة الوكلاء النظار إذ ذاك، وصدرت إرادة سنية إلى الصحفي مدحت أفندي، مدحت المذكور هنا حي لليوم، فطبع كتابا اسمه أس الإنقلاب ونشره، وعدد فيه مثالب الصهر محمود باشا، وكان يقيم في جزيرة ميدلي، فأرسل إليه السلطان أحد الموظفين وأحضره إلى الآستانة، وعينه ناظرا للداخلية، وعين جودة باشا المشهور بذمي ناظرا للعدلية، وعين سروري أفندي الذي قد عزلته من وظيفة قضاء روسجوك بينما كنت واليا لولاية الطونة، معاونا لناظر العدلية ورئيسا لمحكمة الاستئناف. ومن هؤلاء أيضا الدلي نصرت، كلمة دلي معناها المجنون، باشا، وهذا قد قربوه من السراي وقدموه على غيره، ولم يتركوا أحدا من أعدائي بعيدا عن المابين. كان نديم باشا قد أصدر قراره المختص بمسألة السهوم العمومية، ولما عاد إلى الآستانة كان أول همه إلقاء تبعة القرار على عاتق الوكلاء النظار وإلصاق الجريمة بي، فحرر مضبطة وختمها بخواتم رفاقه ونشرها بواسطة جريدة الصحفي مدحت أفندي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قدم نديم أيضا أوراقا إلى المابين قال فيها أن سفراء الدول قد وافقوه على إصدار القرار، فخدع بما كتبه السلطان وهيئة النظار ونشر التقرير في الجريدة، ولم يفطن إلى هذه النقطة هو ولا صاحب الجريدة ولا غيره. فوقع نديم في مصيبة كبيرة لأنه حاول التخلص من جريمته، فوقع في أكبر منها بارتكابه هذا الكذب الفاضح، وفهم الناس سر المسألة بعد أن كان أكثرهم يجهلها. ولكن الرجل قد انتصر علي بقوة منصبه الجديد، وقد جرت العادة في بلادنا أن العدو يعاكس عدوه في وظيفته، فاستعمل نديم نفوذه في نظارة الداخلية وعرقل مساعي الإصلاحية في ولاية سوريا، وجعلت نتائج أعماله تظهر في أنحائها، وانتشرت الأراجيف والأكاذيب المفترات علي مرة أخرى. كنت لم أدخل الأستانة منذ 3 سنين، فانقطعت إشاعات القائلين بأني سأكون رئيسا للجمهورية، وأني سأقلب الملكية إلى جمهورية، وأشاع أعدائي عني أني سأستقل بولاية سوريا ونحو هذا من الإشاعات. وكان بها بك مكتوبجي ولاية سوريا قد كتب على باب المدرسة الصناعية سطرين ذكرني فيهما بأنواع المدح، وذكر قبل كلمة التاريخ لفظة خديو. كلمة خديو معناها الصاحب أو الملك، وهي فارسية وتستعمل في التركية للتعظيم. فأذاع أعدائي أني أريد الاستقلال وأحاول أن أكون خديويا لسوريا، وأشاعوا الخبر في الأستانة ونشروه أيضا بواسطة الجرائد الأجنبية، والأجانب لا يعرفون أن كلمات خديو وآصف وداور تستعمل لتعظيم الوزراء، لأن الأولى تستعمل للقب مليك مصر، فغلب على ظنهم أن كتابة كلمة خديو على باب مكتب الصنائع تعد كإعلان رسميا لاستقلال الولاية وتولية خديويا، ولذلك قد خبطت الجرائد الإفرنجية في هذه المسألة خبط عشواء وكتبت الفصول المضحكة. وكنت قد أنشأت حديقة عمومية فتوجه إليها بعض الأجانب ونادوا بأعلى صوتهم قائلين ليحيى مدحت باشا، وكان أحد الضباط حاضرا فسل سيفه وهددهم وهو في حالة السكر، وقال أن كلمة ليحيى لا تستعمل إلا في مقام الدعاء للسلطان، وبينما هو يضربهم قبض عليه البوليس وسلمه للمعسكر، وكان الضابط من أرباب السوابق فسجنه رؤساؤه. وبعد 3 أيام حضر من الأستانة تلغراف توبيخ إلى أحمد باشا وطلب الملازم إلى الأستانة لمكافأته. وهذه المسائل ولو أنها من الأمور العادية، ولكن تكرارها وإرسال عدد من الجواسيس لمراقبة حركاتي وانتهاز موت أحد التراكسة في السجن لأنه أكل جبنا من إناء نحاسي قديم فتسمم، وقد أثبت الأطباء موته بسم النحاس، ولكن جودة باشا انتهز فرصة موته وأجرى تحقيقا معي، فعلمت أن الأستانة تضمر لي الشر وتثبطت همتي. وبينما كنت في حالة اليأس أقدم الفرنسيون على أمور غير محمودة، لأن الحكومة العثمانية كانت قد أعطت جبل لبنان امتيازه وخصصت له مؤقتا 25,000 جنيه من إيراد جمارك الشام، فحررت مكتوبا إلى الصدارة طلبت به قطع هذا المبلغ، فثار ثائر الفرنسيين. وكان نشر التعليم وإنشاء المدارس قد أثر في نفوذهم الأدبي، وصادف ذلك أن رستم باشا متصرف لبنان قد توجه إلى الأستانة وعاد وأذاع أني حاولت تبديل نظام الجبل وأحواله، فأثرت إشاعته أيضا في أفكار الفرنسيين، وصدر أمر الأستانة بإعطاء المبلغ 25,000 جنيه من أموال الولاية، ولكن فراغ الخزينة قد اضطرني إلى تأخيره، فقال أعدائي أنه يريد تقهقر أمور الجبل، وكانت الحكومة قد أبقت لنفسها حق استغلال مقدار من الأراضي وقدرت قيمتها 50,000 جنيه ولم تدخلها في نظام الجبل، بل أبقتها تحت تصرفها، ولكنها قد نسيتها ولم تحصل إيرادها السنوي البالغ قدره 4,000 جنيه. وكتبت إلى الباب العالي طالبا المحافظة على حقوق الحكومة، فوصل الخبر إلى سفارة فرنسا، وتعرض رئيس أحد الأساكل أي الموانئ لأحد الوابورات الفرنسية لأن قبطانه قد ارتكب أمورا لا يساعد عليها نظام البحرية، فادعت حكومة فرنسا أني قد أمرته بمعاكسة مصالحها على أن الموظف قد أجرى ما أجراه بغير علمي، وكان أحد الفرنسيين قد اشترى من الحكومة مقدارا من الأراضي ب100,000 قرش ورفع دعوى على الحكومة وربحها، فأخذ جودة باشا أراضيه أيام كان واليا لسوريا وأعطاه ما يساوي 10,000 ليرة من الأراضي جهة نابلس، وكانت تلك الأراضي في يد أصحابها، فمنعت تنفيذ هذا القرار، فرفعت السفارة الفرنسية أمر تلك الأراضي إلى الباب العالي، فأجابها بأن الحكومة تأمر ومدحت باشا يؤخر أوامرها لأغراضه، فروجت الحكومة الفرنسية مفتريات أعدائي وأوجدت أشخاصا لرفع الشكايات. توالت علي هجمات الأعداء في الأستانة وفي سوريا وفي الخارج، فرأيت أن ترك الوظيفة وحده يخلصني من مخالبهم، وقدمت استعفائي إلى المابين، وقلت فيما كتبته أن وصولي إلى سن الشيخوخة وضعف قواي يمنعاني عن القيام بأعباء الوظيفة، فأجاب علي فؤاد بك باش كاتب المابين قائلا أنك في السن الذي يمكنك من خدمة حكومتك، ولذا فإن جلالة السلطان لا يوافق أبدا على استعفائك، فيتحتم عليك البقاء في وظيفتك، وبلغني أيضا ثناء السلطان. وكانت الدسائس تدس ليل نهار، وجرائد فرنسا تساعد أعدائي على نشر الأراجيف، وصادف ذلك أن موسيو لايرد قنصل إنجلترا قد حضر إلى سوريا بقصد السياحة، فاتخذ أعدائي حضوره فرصة بنوا عليها الأراجيف، وامتعض الفرنسيون، وعزمت إذ ذاك على تقديم استعفاء مرة ثانية، ولكن حدوث مسألة الدروز قد اضطرني إلى التأخير. وبينما أنا مشتغل بهذه الأمور أرسل إلي المابين تلغرافا قال فيه إن خديوي مصر المخلوع إسماعيل باشا قد توجه إلى أوروبا، وأرسل ولده إلى الأستانة، فقدم الأخير طلبا إلى الحكومة راجيا منها الترخيص له بالإقامة مع عائلته في دار السعادة، وقصد الرجل دخول الأستانة للفساد، وقد قرر مجلس الوكلاء المنعقد تحت رئاسة السلطان رفض الطلب، وقرر أيضا أخذ رأي الصدور العظام المعزولين، فإذا كان عندكم رأي غير الذي قرره الوكلاء فاكتبوه وأرسلوه إلى المابين، وكان يجب علي موافقة الوكلاء على قرارهم لإرضاء السلطان لأنهم قد فعلوا ما أمرهم به، فامتثل إسماعيل باشا أوامرهم وأخذ أولاده ونساءه وتوجه إلى إيطاليا، وإقامة نساء المسلمين في أوروبا لا يبيحها الشرع، ولذا فقد اتبعت الصراحة في قولي وكتبت للمابين مكتوبا قلت له فيه أن إبعاد الرجل عن الأستانة خطأ، لأن القائلين أنه سيشتغل بالفساد قد بنوا قولهم على مجرد الوهم، وستكون إقامته في أوروبا سببا للقيل والقال، ولنفرض أن إسماعيل سيسلك مسلكا مغايرا لمقاصد السلطان، فوجوده في الأستانة تحت رقابة دائمة خير للدولة من بقائه في أوروبا، على أن احتراس الحكومة العثمانية من أمثاله لا يتفق مع عظمة الملك وهيبته، فأسقط هذا الجواب جلالة السلطان لأنه قد ظن أن لي مقاصد أخرى وما أردت إلا الخير. وظهرت حادثة الدروز، وخلاصة هذه الحادثة هي أن بعض سكان جبل الدروز قد هاجموا قرية بصر الحريري وقتلوا بعض القرويين، فحاولت الحكومة القبض على الجانين وطلبتهم من رؤسائهم، وأمرت العساكر بتنفيذ أوامرها، وكانت حوران معمورة ذات أراض منبتة، وكان عدد القرى التابعة لها 80، وكان أهلها مشتغلين بالزراعة، ولكنهم كانوا يغيرون على أهل القرى المجاورة ويفتكون بسكانها، وهكذا فعلوا بأهالي قرية بصر الحريري، وكان ما فعلوه بأمر رؤسائهم، فامتنع الرؤساء عن تسليم الأشقياء لعساكر الحكومة ووقفوا في وجهها، فاضطرت إلى القبض على الجانين بالقوة، وأرسلت من الشام عددا من الطوابير، فاستعد الدروز للدفاع وكبرت المسألة. أما قبيلة الدروز فقد اشتهرت بالشجاعة وهم منتشرون في أطراف الولاية، فقسم منهم يسكن الشام، وقسم يسكن لبنان، وقسم منهم يسكن حوران ويحافظ على عوائد سكان لبنان وغيرها، ولكن سكان جبل الدروز يعتمدون على ارتفاع جبلهم وإحاطته بالمحل المشهور باسم اللجة أو اللجة، ويخالفون أوامر الحكومة. ولما كانوا تحت إدارة المصري قابلوا القوة المرسلة إليهم واتحدوا مع أهالي اللجة وانتصروا على أعدائهم. ولما توجه إليهم محمد باشا القبرصلي بقوة عسكرية هزموه أيضا، وقد اغتروا بقوتهم في هذه المرة وجمعوا جموعهم وقابلوا الحكومة، فأرسلت إليهم جميل باشا بطوابير متعددة، وقلت لمشير الفيلق إني مسؤول عن كل تبعة تحدث. وكانت فرنسا تحاول دائما كسر نفوذ إنجلترا، فكانت تحمي جماعة الموارنة، وكانت إنجلترا تتحيز للدروز. فقام قنصل إنجلترا بوظيفة الدفاع عن الدروز، وكتب إلى المابين وإلى الباب العالي، فكانت الأوامر التلغرافية تردني كل يوم قاضية بحسم هذه المسألة. وكان قنصل الدولة الإنجليزية يلح علي في كل يوم، فشمخ الدروز إذ رأوا هذه الحركة، فأمرت العساكر باستعمال السلاح، وأمرت القومندان فشتت شمل الدروز بعد معركة قتل فيها 600 من أفرادهم، وحضر رؤساؤهم إلى مركز الولاية وأحضروا معهم 4 أشخاص من الجنات. وهكذا انتهت هذه المشكلة بعون الله وعنايته. وبعد إعادة الأمن إلى نصابه عين سعيد بك التلحوقي أحد أعيان لبنان قائم مقاما لجبل الدروز، وعين له مأمور الشرع والضابط، وكنت عازما على بناء قشلاق للعساكر وتعيين من يلزم لجباية الأموال وإنشاء الطرق، ولكن دسائس أعدائي كانت مستمرة، فرضيت بوصول المسألة إلى هذا الحد، وكنت قد كتبت إلى الأستانة جملة برقيات فلم يصلني عنها جواب واحد. ولما وصل خبر انهزام الدروز إلى الأستانة نشر الصحفي مدحت أفندي في جريدته ترجمان حقيقة، وهي تصدر لليوم، يقول أن مدحت باشا قد فتح باب حرب على الدولة وأثار الدروز بلا سبب. ولما علم أن باب الثورة لا يرتج عزم على الاستعفاء فلم يقبل استعفاؤه. فلما قرأت هذه العبارة عرفت أنهم قد أوحوا إلى مدحت أفندي بكتابة ما كتبه في جريدته، فقدمت استعفائي، وأجاب المابين بأن محاسن توجهات السلطان التي يحتمها كمال لطف جلالته ومرحمته قد اقتضت إرسال رجل إلي عندما كنت في جزيرة كريت، وهذا الرجل لليوم مشغول ببعض أمور الدولة في الخارج، فيجب علي إرسال رجل أمين إلى السراي السلطانية ليعطيه بعض أوراق ليوصلها إلي. وكان سبب استعفائي معلوما ولم يؤثر في تأخير حضور الشخص، ولكن الأدب قد اضطرني إلى إرسال رائف أفندي متصرف بيروت. ولما وصل رائف أفندي إلى الأستانة كانت الإشاعات الرسمية وغير الرسمية تنبئ بأن حسين فوزي باشا مشير الفيلق السادس السابق وأحد ياوران السلطان قد توجه إلى ولاية سوريا ليبلغ مدحت باشا بعض الأوامر. وبعد أسبوع وصلت إلي أخبار من بعض أخصائي خلاصتها أني أتظاهر بمعاداة أحمد أيوب باشا مشير فيلق الشام إذ ذاك، وأنه يتظاهر بعداوتي للغير مع اتفاقنا باطنا. وقد قدم بعض الجواسيس بذلك تقريرا إلى جلالة السلطان فصدق أقوالهم، وأرسل حسين فوزي باشا فقابل الأخير رستم باشا متصرف جبل لبنان وأجرى التحقيقات اللازمة. ولما وصل إلى الشام صدر الأمر بعزل أحمد أيوب باشا وإحلاله محله لتسهيل أمر عزلي بعد الاستيلاء على القوة العسكرية. وكانت هذه الأقوال تخالف العقل والمنطق، فنظرت إليها بعين الاستهزاء، وكانت متفقة مع الواقع، لأن حسين باشا قد وصل إلى بيروت وتوجه إلى دير القمر توا لمقابلة رستم باشا، واشتغل في دير القمر وفي بيروت ببعض الأمور العسكرية، ولكن العاقل لا يصدق روايات الأستانة ولا يحلم بها. وبعد وصول حسين باشا إلى الشام بيوم قابلني وبلغني سلام جلالة السلطان وطلب مني تقديم عهود ومواثيق لجلالة السلطان، ثم قال إن هذه هي وظيفته التي قد أرسله لأجلها جلالة السلطان. فأسفت وتحيرت ثم قصصت عليه ما أجريته من يوم جلوس السلطان إلى الآن. وقد قلت له إن هذه الأمور لا تحتوي على ما يوجب أخذ التأمينات، وإذا كان فيها ما يوجب التفكر فأخبرني عنه. فقال لي إنك ستحول ولاية سوريا إلى حكومة مستقلة، وقد أجريت ما يحقق هذا الظن. ولما ساح الميسيو لايرد في الولاية قابلتموه بإكرام وحفاوة زائدين، ويقولون إنكم تريدون إلحاق جبل لبنان بسوريا. فقلت له إن جلالة السلطان قد طلب مني التأمينات قبل هذه الإذاعات يوم كنت في أوروبا وبعد وصولي إلى جزيرة كريت، وهذه الأكاذيب قد انتشرت بعد حضوري إلى سوريا، وهي عبارة عن خيالات وخزعبلات لا أصل لها ولا يوافق عليها من عنده ذرة من الإنصاف. فقال لي إنه لا يعرف أيضا ما هو سبب طلب هذه التأمينات. ثم افترقنا، وفي اليوم التالي ورد أمر تعيينه مشيرا للفيلق الخامس وعزل أحمد أيوب باشا. وبعد 3 أيام جاءني تلغراف من الأستانة فحواه أني قد عينت واليا لإزمير، وأن واليها حمدي باشا سيخلفني في وظيفتي، وأن حسين باشا مشير الفيلق الخامس المرسل من المابين للتحقيق سيقوم بأعباء أمور الولاية إلى يوم حضور حمدي باشا، وأن الأخير قد تحرك من إزمير على وابور مخصوص، فيجب علي الاستعداد لركوب الوابور الذي سيحضره إلى بيروت للتوجه إلى إزمير، وقد أرسل المابين ياورا خصوصيا لتنفيذ هذا الأمر. فقمت من الشام وقابلت حمدي باشا في بيروت وركبت الوابور متوجها إلى إزمير، فوصلت إليها في أواسط رمضان سنة 97. مدحت باشا في ولاية أيدن إزمير. كنت أريد التخلص من الأشغال، ولكن استعفائي لم يصادف قبولا، فكنت أمني النفس قائلا إن استعفائي من ولاية سوريا سيوقف أعدائي عند حدهم، ولا بد من انتهاز الفرصة الملائمة لتقديم الاستعفاء، وستكون مدة إقامتي في إزمير غير مقرونة بالمتاعب كما كانت في سوريا. ولكن حب الإصلاح قد امتزج بدمي كالعلة، والعلة لا يقدر المريض على التخلص منها. وكانت ولاية إزمير محتاجة لإصلاحات كثيرة، أولها تطهيرها من الأشقياء وقطاع الطريق، وخصوصا نفس المدينة فقد كثر فيها أشقياء الأجانب والوطنيين، ولم تكن هناك وسيلة لإعادة الأمن إلى نصابه غير إيجاد عدد من عساكر الضابطة. فأحدثت فرقا من البوليس والجاندرما، واستعنت بهذه القوة على إعادة الأمن في مدة قصيرة في مدينة إزمير وفي ملحقاتها. وكان حمدي باشا قد بذل الهمة في إنشاء مدارس ابتدائية وإحداث مدرسة للصنائع، فأتممت نواقصها وفتحت جادة كبيرة عرضها 20 ذراعا، وأسست شركة ترام برأس مال قدره 60,000 جنيه، واستحصلت على رخصتها وفتحت طريقا من أزمير إلى أورلا. وبينما كنت مشغولا بإجراء هذه الإصلاحات في إزمير، كانت الجمعية المعلومة في الأستانة تواصل الليل بالنهار لإذاعة الأكاذيب والمفتريات، وأخذ بعضهم يذم أعمالي في إزمير، واستردت الحكومة فرمان الطريق والترام المزمع إنشاؤهما في إزمير، وأرسلت السراي عددا من الجواسيس لمراقبة حركاتي وحركات رشدي باشا المقيم بجهة مغنيسة. وكانت جرائد اليونان قد شنت الغارة على تركيا، فادعى مدحت أفندي، مدحت أفندي صاحب جريدة ترجمان حقيقة، في جريدته أن مدحت باشا قد أوعز إلى تلك الجرائد بكتابة ما كتبته، ثم أردف إشاعته بخبر فحواه أني قد جننت، فنشرت كل جرائد الأستانة هذا الخبر. وقد عرف العقلاء أن القصد من هذه المفتريات تعويد الناس على سماع الأكاذيب والمفتريات، ولكنهم كانوا يألمون من هذه الأراجيف، عالمين أنها تغير آداب الأمة وتؤثر في أخلاق الأفراد، ولا سيما وأني كنت قد اشتهرت بالغيرة على الوطن، ولا يصدق عاقل في داخل البلاد ولا في خارجها أني أشارك أعداء الدولة كاليونان. وكيف يصدق وقد عينت واليا لولاية كبيرة كولاية إزمير، وكل ما يلصق بي من التهم يعود على الحكومة أيضا وعلى الصدر الأعظم سعيد باشا، هو الصدر الحالي يحمي جريدة ترجمان حقيقة. فكتبت إليه مكتوبا ولكني لم أحظى بجواب. كانت هذه الهجمات تحصل في شهر نيسان، وانتشرت في إزمير حوادث منشأها الآستانة، وخلاصتها أن السلطان عبد العزيز لم ينتحر، ولكن البهلوان مصطفى ورفاقه المرسلين من سراي السلطان مراد لخدمة عبد العزيز قد قتلوا الأخير، وأنهم قد أقروا بجنايتهم عند استجوابهم، وأن الصهر محمود جلال الدين باشا والصهر نوري باشا وأحد ما بين جية عبد العزيز وغيرهم قد وقفوا على جلية الأمر وعاونوا الجناة على فعلتهم، وقد سجنهم السلطان في سراي يلدز. قطع عبد العزيز شريانا من شرايين ذراعه بينما كان مقيما في سراي فرعية بين أفراد عائلته، وقد علم الخاص والعام كيف انتحر، ولم يشك أحد في أمر انتحاره، فكيف بعثت هذه المسألة من قبرها بعد 5 سنين؟ تعجب الناس من هذه الإشاعة وتأسفوا، وكانوا ينتظرون النتيجة بفروغ صبر، وكتب إلي أحد أصدقائي يقول أن السلطان قد أبعدني عن الآستانة، وأبعد أيضا محمود جلال الدين باشا ورشدي باشا لأنه يشك في إخلاصنا، ومع هذا وذاك فسيمحو أثرنا ويخدع الناس مدعيا أننا قد ارتكبنا جناية كبرى، وأن محمود نديم باشا وجودة باشا والدلي نصرة باشا وسروري أفندي ومحمود بك أحد أعضاء شورى الدولة وغيرهم من رجال السلطان قد ألفوا لجنة لترتيب هذه الفرية، وقد آن أوان العمل، ولذا فقد نقلوا سروري أفندي من رئاسة محكمة الجنايات إلى السراي للتحقيق، وجلبوا مصطفى البهلوان ورفاقه إلى يلدز، فقالوا إن التهمة لا أصل لها، ولكن سروري أفندي ورفاقه أعضاء الجمعية قد أمروا بتعذيب مصطفى ورفاقه وفخري بك المابينجي، فتركوهم أياما بلا نوم، ووضعوا على رؤوسهم الحديد الملتهب وتحت أباطنهم البيض المحمى في النار، وفعلوا بهم ما لم نسمع به في الأعصر الخالية، فلم يغيروا أقوالهم، ولكن مصطفى البهلوان لم يتحمل شدة العذاب وجاراهم على أفكارهم قائلا أن السلطان المرحوم قد قتل بأمر الصهر محمود باشا ورفاقه، فأذاعوا بين الناس أنه قد أقر بالحقيقة. وبعد هذا المكتوب كانت الإشاعات تتلو الإشاعات، وكان الأجانب وغير الأجانب يحضرون من الآستانة إلى إزمير على الوابورات مزودين بأخبار هذه المسألة مفصلة. وكنت أتعجب من اختيار السلطان لعمله رجالا يشك في إخلاصهم، وكيف يفتري عليهم الكذب مع قدرته على إبعادهم وحبسهم، بل كيف يتخذ قصر السلطنة سجنا للجناة ويعذب الناس في سرايه ويأمر بإجراء ما يخالف القوانين ويحط من قدر الدولة. وكنت لا أصدق ما احتوت عليه المكاتيب ظنا أن السلطان لا يرضى بمثل هذه الأمور، وصادف ذلك أن وقع زلزال في جزيرة ساقز، فجمعت مقدارا من الإعانة وأرسلته لأهلها البؤساء، فأرسل السلطان إلي يظهر امتنانه، وكانت رسائل الثناء والمدح ترسل إلي من المابين كل يوم، فكنت أظن أن الأخبار السالفة الذكر غير خالية من المبالغات. وبعد أيام أرسل إلي أحد أصدقائي المقربين من السراي الواقفين على أسرارها رسولا يقول أن رجال الحركة الحالية في الآستانة يرومون إيقاعي أنا ورشدي باشا في فخ، وأن بعض ذوي الضمائر الحية لا يؤيدونهم، ويبذل لي النصح قائلا فاخرج إني لك من الناصحين. وحضرني أحد أصدقائي الأجانب وقال لي إني قد أحضرت وابورا مخصوصا لركوبك وإرسالك إلى أوروبا، فرفضت طلبه غير مكترث بهذه الإشاعات الكاذبة، وقلت إن الذهاب إلى أوروبا يكون كحجة قوية لأعدائي، وكيف أرتكب جريمة الفرار لمسألة لا نصيب لها من الصحة، ومع هذا فإذا كانت مسألة قتل عبد العزيز تتعلق بي وبرشدي باشا، فلما لم يسألنا أحد عن أسرار هذه المسألة لليوم؟ ولما لم يجلبونا إلى الآستانة لسؤالنا عن التهم المرتبة ضدنا؟ وفي يوم الاثنين 4 مايو وليلة الثلاثاء، بينما كنت نائما في دار الحكومة في دائرة الحرم بين أفراد عائلتي، أحاطت بدار الحكومة 3 طوابير من العساكر بعد نصف الليل. المترجم: لم يدري أحد كيف أخذوا المرحوم مدحت باشا إلى السراي وكيف حكموا عليه وعلى رفيقه المرحوم محمود جلال الدين باشا، ولذا فسنترجم كتاب محاكمته وننشره بين قراء العربية ليقفوا على أسرار المسألة تمام الوقوف، ونشرح اليوم قصة خلع عبد العزيز نقلا عن مذكرات المرحوم. لما خلع عبد العزيز؟ إن خلع السلطان عبد العزيز قد تم باتفاق أفكار الأمة لسلامة الدولة، وكان جلوس السلطان عبد الحميد نتيجة طبيعية لهذا الخلع. وبعد أن جلس جلالته على تخت أجداده عزل الوكلاء النظار الذين قد سببوا خلع عبد العزيز لسبب لا نعلمه، وأسقط مدحت باشا من منصب الصدارة ونفاه من الآستانة إلى أوروبا. ولكن تذمر الشعب وتطلعه إلى أسباب عزل مدحت باشا وإبعاده قد اضطر عبد الحميد إلى تخدير أعصاب الأمة، فأذاع بواسطة أعوانه وجرائدهم أن أوراق مدحت باشا قد ضبطت وأنه ضد أعضاء البيت المالك وأنه قد ألغى الإيرادات السنية. وبعد هنيهة أرسل رشدي باشا إلى مغنيسة، هي بلدة قريبة من ولاية إزمير، وأرسل خير الله أفندي إلى الحجاز، وكان قد أرسل السردار عبدي باشا ورفيقه رديف باشا إلى رودس بغير حكم قانوني، وظهرت له براءة سليمان باشا وإدانة رؤوف باشا، ولكنه قد أصدر الحكم على الأول ونفاه ونفى عددا كبيرا من الضباط وطردهم من الجيش. وعلى كل حال فإن عبد الحميد لم يبقي في الجيش ولا في وظائف الحكومة رجلا تداخل في خلع عبد العزيز، فأبعد بعض العلماء وبعض رجال الجيش وبعض رجال السراي في مدة قصيرة، فعرف الناس قصده، وكان يريد بهذه الأفعال تسكين أفكار رجال السراي، ولكن سوء نتيجة الحرب الروسية قد أكثر التقولات بين الناس. وانتشر أيضا خبر شفاء السلطان مراد، وظهرت واقعة السعاوي، فوقع رجال السراي الحميدية في كارثة، وظنوا أن رجال الحركة الوطنية المسببين لخلع السلطان عبد العزيز وسجن مراد لا يتركون السلطان الجديد حرا ما داموا في قيد الحياة. وكان رؤوف باشا قد توجه إلى روسيا بعد جلوس السلطان، وعاد وقد حمل وصية من إمبراطور الروس، فحواها وجوب إبطال القانون الأساسي الدستور للمحافظة على استقلال السلطان، ونصح لعبد الحميد أخصاؤه أيضا باتباع هذا الرأي والانتقام من مسببي خلع عبد العزيز. ولكن انتحار عبد العزيز قد حصل في وسط نسائه وجواريه وخصيانه، ولا سبيل إلى عزو أمر قتله إلى أساطين الدولة وعظمائها إلا بتصنيعه بمسوغات قانونية وتنفيذها بواسطة قضاة المحاكم الحديثة العهد إذ ذاك، لأن رجال سراي عبد العزيز قد علموا أنه انتحر، ولا يتصور أحدهم أنه قد قتل بأمر السلطان مراد. ولكن جودة باشا ناظر العدلية قد تعهد بإسناد هذه الجناية إلى مسببي الخلع وإثباتها بواسطة القوانين الجديدة ورجال القضاء الأحداث. ولما كان التزوير باسم الحكومة يصغرها في أعين أهل الإنصاف، أحضر محمود نديم باشا جماعة إلى الآستانة من جزيرة ميدلي ومن الخارج، إذ لم يجد في الآستانة من يساعده على تزييف البهتان وافتراء الكذب على أرباب الشرف وأهل الإنصاف، وكون منهم جمعية. وقد اشتغلت الجمعية تحت ستار الخفاء سنة في الآستانة، وهيأت الأسباب ورأت الفرصة سانحة، وقال أفرادها إن الصهر محمود باشا لم يشترك في أمر خلع عبد العزيز، ولكن محوه خير من وجوده، لأن باب الاتهام واسع ولا بأس من إدماجه في زمرة المتهمين، وأدخلوه مع غيره من الأبرياء. وفي الختام أصدر كوميسيون الفصل المضحك المجتمع في السراي تحت اسم كوميسيون التحقيق قراره بإعدام 11 شخصا، منهم السلطان مراد ووالدته والبشوات رشدي ومدحت ومحمود ونوري، وحبس شخصين 10 سنين، وصدر الحكم باسم نظارة عدلية الدولة المترجم. وسأشرح أسرار هذه القضية في كتاب محاكمة مدحت باشا بالتفصيل. عرف الوكلاء أن هذه الأحكام غير صحيحة فلم يوافقوا عليها، فبقي في الآستانة من المحكوم عليهم السلطان مراد ووالدته، ولم يتحمل رشدي باشا تهديدات الحكومة بعد هذا الحكم، فمات على الإثر، وأرسلت الحكومة بقية المحكوم عليهم إلى الطائف، وألحقت بهم خير الله أفندي، وكان قد أرسل إلى مكة قبل أن توجه إليه سؤالا ولا جوابا. قضى الأمر وجف القلم، وانتهت المسألة التي اشتعل بها المابين زمنا طويلا، وحصل له المطلوب، وصدقت المحكمة الرسمية على القرار، وأصدرت حكمها طبق إرادة المابين، بانية أسبابه على جناية كبرى لا يتصور ابن آدم اجتراح أكبر منها، ولم يبقى لأحد مجال قول، خصوصا بعد أن صدر على الجناة حكم الإعدام، وأشفق السلطان عليهم فخفف الحكم وحوله إلى النفي المؤبد. ولكن هذه الظواهر لم تخدع الرأي العام، لأن تهديد البهلوان مصطفى ورفاقه في محكمة يلدز قد ذاع وملأت أخباره الأسماع، ووقف القاصي والداني على ما هنالك من الأسرار، خصوصا بعد المحاكمة، وقد ملأت جرائد أوروبا أعمدتها بذكر تلك الأعمال الوحشية، فشوهت سمعة الحكومة بين أهل الأستانة وبين الأجانب، وندم مرتبو المسألة فلم يجسروا على إعلان صورة الحكم، ومنعوا صحف الأستانة عن الخوض في جزئيات المسألة وكلياتها، ولم يسمع أحد من يوم خلقة آدم إلى ذلك الوقت أن محكمة تفتري الكذب وتصدر أحكاما على رجال أبرياء من العظمة قاضية بإعدامهم، ولذا فإن الأجانب لم تساعدهم قلوبهم على إخفاء تلك الأهوال. وقد ضيقت الحكومة الخناق على المحكوم عليهم بالنفي إلى الطائف، واستعملت معهم أنواع الشدة وضروب التعذيب، ومنعت عنهم عائلاتهم رغما عن وعود السلطان بإرسالها. وليت الأمر قد بقي عند هذا الحد، فقد خافوا افتضاح أمرهم، فحبسوا كل واحد في مطمورة بقلعة الطائف، ووضعوا على باب الحجرة عددا من الحراس، ومنعوا المحبوسين عن مكاتبة أولادهم. وقد جرت العادة من قديم أن يخابر السجين أهله وأصدقائه بعد صدور الحكم عليه، ولم تمنع قوانين أي دولة المجرم السياسي من مخابرة أهله بعد نفيه وإجلائه عن بلاده، ولكن رجال السراي كانوا يريدون إخفاء جنايتهم عن الجمهور، وقد عرف الشعب خفاياهم ولم تخدعه ظواهرهم. وكان عبد الحميد يركب عربته ويذهب إلى بعض منتزهات الأستانة في كل عام مرة أو مرتين، فلزم سرايه بعد هذه الحادثة، واتسعت شقة الخلاف بينه وبين الأمة. غلت مراجل الصدور، فلم يفه رجال السراي ببنت شفا، فعلم الناس أن المقيمين في سجن الطائف قد ابتلعتهم الغول التي قد فغرت فاها في الأستانة، وسكت رجال السراي وحضروا ذكر اسم مسجوني الطائف على العامة والخاصة، ولم يبيحوا لأحد ذكر اسم السلطان مراد، ثم عزوا إلى مسجوني الطائف بواسطة جرائدهم وسماسرتهم، أمورا لا تدخل تحت حصر لذر الرماد في أعين البسطاء، قائلين أن مدحت باشا قد حاول تحويل الحكومة من ملكية إلى جمهورية، وأراد الفتك بأعضاء البيت المالك ليكون رئيسا للجمهورية، وكرروا الإشاعات التي قد أشاعوها قبيل إبعاده إلى أوروبا، وأردفوها بمفتريات جديدة، قائلين إن مدحت باشا قد سبب حرب الروس وأوقع الدولة في كوارث لا طاقة لها باحتمالها، ولم يتركوا في دوائر الحكومة سيئة أو خطأ إلا وقد ألصقوه بمدحت باشا، ولم ينسوا الصهر محمود باشا إذ اختصوه بقسم من هذه المفتريات. ونشرت جريدة الجوائب العربية في سنة 99 هجرية مقالة بإعاز السراي، قالت فيها أن غوائل الدولة الداخلية والخارجية هي نتيجة سوء تدبير الصهر محمود باشا ورفيقه مدحت باشا، لأن الأول كان يصدر في زمن الحرب الروسية الأوامر إلى الفيالق وهو في سريره، ففشل بسبب أوامره القواد، وأما الثاني فقد حاول تحويل الدولة إلى جمهورية واتفق مع الأول فأوقع الدولة في كوارثها الحالية. لجأ عبد الحميد إلى جريدة الجوائب العربية لنشر مفترياته، لأن جرائد أوروبا قد عجمت عوده ووقفت على سر المسألة، فلم تنخدع بأقوال السراي، ولذا فقد نشر هذه المرة مقالة طويلة في الجوائب، ووزع ألوفا من نسخها على عربان البوادي. ومن العجيب أن قواد الفيالق وضباطها كانت الأوامر تصدر لهم من السراي السلطانية، وقد نشرت هذا الخبر جريدة زبدة الحقائق، فكيف يلصقون هذه التهمة بمحمود جلال الدين باشا ويقولون أن القواد قد انهزموا بسبب الأوامر التي أصدرها لهم ولم ينشروا أمرا واحدا من الأوامر التي أصدرها؟ أما مدحت باشا فكان قد سافر إلى أوروبا قبل إعلان الحرب بأربعة أشهر وبقي هناك إلى أن انتهت، فكيف يكون مقيما في أوروبا ويتحد مع الصهر محمود باشا في الأستانة ويشير عليه بإعطاء الأوامر للقواد؟ سبحان الله. إذا اختلف اثنان من الأفراد وعجز أحدهما عن إثبات حجته عز إلى رفيقه أمورا تافهة ظانا أنه يتبرأ من تبعة جريمته بعزو الجريمة إلى غيره، وقد رأينا أمثال هذه الوقائع من الأفراد فلم نتعجب، ولكننا لم نرى دولة تفتري الكذب ولا قرأنا مثل ذلك في أساطير الأولين، لأن الدولة يتكون مجموعها من جماعة الرؤساء والعظماء والوكلاء وهم مسؤولون عن أحوال الملة، وإذا قام فرد أو فردان بعمل ينتج انقراض الدولة فكيف يسكت العظماء والأكابر، وأي عجز يضطرهم إلى السكوت، وما الذي يمنع الحكومة من مجازات الجنات، وما الذي اضطر الحكومة إلى جلب مدحت باشا من أوروبا بأنواع الإعزاز إذا كان قد ألقى الدولة في أزمة هو والصهر محمود جلال الدين باشا؟ وكيف سلمت إليه الحكومة ولاية كبيرة كولاية إزمير، وسلمت إلى رفيقه أيضا ولاية طرابلس الغرب، وكيف احتاجت الدولة إليهما، وفي أي حكومة تلقي تبعة خطأ الحكومة على عاتق شخصين غائبين وقد عرف صبيان المكاتب براءتهما مما عزي إليهما؟ فهل برأت الحكومة نفسها من وصمة العار وظهرت مرفوعة الرأس أمام الشعب بعد الحكم عليهما؟ عزوا إلى الصهر محمود باشا وإلى مدحت باشا ما وقع في أمور الدولة من الخطأ منذ 7 سنين، وفتحوا باب الوشايات وبذلوا الأموال للشعراء ولأرباب الصحف الذين لا شرف لهم، فأذاع بعضهم أن مدحت باشا قد عامل البلغار بقسوة أيام كان واليا لولاية الطونة، فأغضب بمعاملته الروس، ولولا قسوته لتخلص العثمانيون من غائلة الحرب، وقال بعضهم إن مدحت باشا قد أنشأ الطرق فسهل للرسول دخول الأستانة، وذهب بعضهم إلى أن مدحت باشا سبب الحرب برفضه طلبات أعضاء المؤتمر المنعقد في الأستانة. وكانت مثل هذه الأقوال تؤثر في عقول البسطاء، وكان مدحت باشا ورفاقه إذ ذاك في قلعة الطائف محرومين من وسائط الدفاع عن أنفسهم، ولم يكن أحد يجسر على التلفظ بأسمائهم في الأستانة ولا في الولايات. ولنبدأ الآن بتزييف أقوال أعداء الحقيقة الذين قالوا أن مدحت باشا كان يقصد تحويل الحكومة من ملكية إلى جمهورية، وكانت نفسه طامحة إلى رئاسة الجمهورية، فكيف تحول الحكومات إذا كان المراد من التحويل إعلان القانون الأساسي الدستور؟ فهو فكر وجيه، لأن الدستور يحول إدارة الحكومة من الاستبداد إلى الشورى، وينقل رعاية الدولة من الأسر إلى الحرية، ويحدد وظائف رجال الحكومة، وبذلك يغير شكل الحكومة وهيئتها. وقد أعلن عبد الحميد الدستور لتحسين حالة الأمة وأصدر إرادته القاضية بإعلانه. أما الجمهورية فلا سبيل إلى ذكرها عند إعلان الدستور، والناس لا يجهلون أن الجمهوريات تكون بلا ملوك، على أن مواد القانون الأساسي محتوية على ما يوجب إدارة الشؤون تحت رئاسة أحد أعضاء البيت المالك وتسمية مجموع رعايا الدولة بالعثمانيين، وهذان الشرطان هما روح القانون الأساسي، وإذا فقدا فقد فقد الدستور، وإذا ثبت ذلك فكيف يتصور عاقل أن مدحت باشا الذي قد اشتغل كل هذه المدة وعرض حياته للخطر قبل إعلان القانون الأساسي يسعى تحت ستار الخفاء لقلب الحكومة إلى جمهورية وقلب الدستور، والحكومة الإسلامية محتاجة إلى إمام، ووجود هذا الإمام من شروط الدين الأساسية، فكيف يذهب عاقل إلى إسقاط الملكية وإقامة الجمهورية مقامها؟ ولنصرف النظر عن كل هذه الأدلة ونفرض المحال قائلين أن مدحت باشا كان يمني نفسه برئاسة الجمهورية، وقد جلس السلطان مراد على أريكة أجداده واعتلت صحته وباقيت أمور الحكومة 3 أشهر في قبضة رشدي باشا ومدحت باشا، وكانا قادرين على إخراج كل نية إلى حيز الفعل، ولكنهما قد اشتغلا بما يعود على الدولة بالفائدة ليل نهار، ولم يلاحظ أحد عليهما ما يوجب الشك في إخلاصهما، وإذا لاحظ فما هي براهينه؟ وكيف حاول مدحت باشا قلب الحكومة إلى جمهورية بعد إجلاس عبد الحميد على أريكة أجداده؟ عرف الناس كذب هذه المفتريات، ولكن إذاعتها بين الناس والتحدث بها كان يحصل لأسباب لا يجهلها الواقفون على سياسة الروس، لأن دهاء هذه الدولة يفوق قواها البرية والبحرية، وقد استولت بهذا الدهاء على اللهستان والقريم وآسيا الوسطى، وسلخت بلاد البلغار عن جسم الدولة. وقد عرف الروس عوائدنا وأخلاقنا، ودس الجنرال إغناتييف دسائسه لعزل مدحت باشا من ولاية الطونة، وأذاع عنه أنه يريد إحداث ثورة ويحاول تغيير شكل الحكومة، وأوصل الإشاعة إلى الحرم السلطاني وملأ بها أذن بعض البسطاء، وكان السلطان عبد العزيز يعرف منشأ هذه الإشاعات وأسبابها، فلم يأبه لها، ولكن أثرها قد بقي في أذهان بعض البسطاء. ولما تولى محمود نديم باشا أمور الصدارة للمرة الثانية، حاول الانتقام من مدحت باشا وترويج أفكار الجنرال إغناتييف لإرضاء حكومة الروس، فدس دسائسه وأفهم رجال السراي ووالدة السلطان وبعث هذه المفتريات من قبرها. ولما خلع السلطان عبد العزيز وظهرت مسألة القانون الأساسي واجتمع مجلس المبعوثين، وفارق السرايا السلطانية 1200 سائس و1000 طبل كار وطاهن، والطبل كار وهو الذي يحمل طبلات الطعام، و600 قواربي وأمثالهم من الخدم والخفراء وغيرهم، ولم تخصص الحكومة لأحدهم مرتبا بسبب الضائقة المالية، فحقدوا على الحكومة هم وغيرهم من رجال حاشية عبد العزيز، وحاربوا القانون الأساسي الدستور بكل قواهم، ونشروا بين الناس أقوالا لا يصدقها إلا البسطاء، منها أن الدستور سيحدد سلطة السلطان، ولم يكتفوا بهذه الأرجوفة، بل قالوا أيضا إن القانون الأساسي سيلغى ويقلب شكل الحكومة من ملكية إلى جمهورية، ويكون مدحت باشا رئيسا لتلك الجمهورية. ولما تولى مدحت باشا أمور الصدارة للمرة الثانية وأعلن القانون الأساسي، دبت في الدولة روح الحياة الجديدة، وأجاب رجال الدولة روسيا عن مطالبها في مسألة الروميلي، ووافقت الدول الأوروبية على ذلك، وبدأ رجالها بالإصلاحات لإسكات الروس، وشكلوا عددا من العساكر المتطوعة في بعض الولايات، فكان الناس يميلون إلى الإصلاح ويحبذون أفعال حكومتهم، وتفاءل محبو الإصلاح بقرب انفراج الأزمة التي قد استمرت 3 سنين. كل هذه الأعمال لم تؤثر في خط حركة روسيا، بل استمر الجنرال إغناتييف في طريقه وأذاع الأراجيف الأولى فأثرت في رجال السراي، وقالوا أن مدحت باشا قد حاول قلب الدولة إلى جمهورية ليكون رئيس الجمهورية في المستقبل، وقد رتب جيشا من متطوعي الأهالي في الولايات وفي الآستان لإعلان الجمهورية، وإذا لم يتدارك السلطان هذا الأمر بحكمته حاصر هذا الجيش السراي وأسقط الملكية وأحل الجمهورية محلها. وقد أنتجت هذه الإشاعات نتائج مشهورة، منها جلب مدحت باشا إلى السراي وأخذ خاتم الصدارة منه وإرساله إلى أوروبا، وإلغاء طوابير العساكر المتطوعة في الولايات وفي الآستانة، وإلغاء القانون الأساسي الدستور بعد وعد الدول بإعادة نشره في أول فرصة، وإصاد أبواب مجلس المبعوثين وفضه. نعم، أنتجت إذاعة الأراجيف هذه النتائج، وظن مذيعوها أنهم قد ربحوا، ولكن من الرابح ومن الخاسر؟ نصح الجنرال إغناتييف للسلطان، وكانت نتيجة نصائحه حضور عساكر الروس إلى سان ستيفانوس، فكيف ربحت الدولة في معاهدة سان ستيفانوس؟ رأى الناس بأعينهم نتيجة هذه الحيل، وعرف الذين في قلوبهم مرض نيات الروس، ولكن لا تاحين مناص، واشتغل الناس عن ذكر ما عزي من المفتريات إلى مدحت باشا بعد أن نفى عبد الحميد عبدي باشا ورديف باشا ورشدي باشا وسليمان باشا وغيرهم من العلماء والعظماء ورجال الجيش، وأغلق بيوتهم وترك عائلاتهم في حاجة إلى القوت ظانا أنهم قد اشتركوا في خلع عبد العزيز، وكان العوام والخواص يشهدون أن هؤلاء غير مسؤولين عن تبعة هذا الأمر، وكان عبد الحميد يريد إبعاد عظماء الدولة لأن شيطانه كان يوسوس في صدره، فرتب رجاله فرية قتل عبد العزيز وأعادوا ذكر المفتريات القديمة، ولكن سكان الولايات لم يصدقوا هذه الأكاذيب. أما بلاد العرب فإن سكانها لا يشتغلون بسياسة الدولة وأخبار الآستانة لبعد الشقة بين بلادهم وبين الآستانة، ولذا فقد نشر رجال السراي في هذه المرة مفترياتهم في جريدة الحواجب، فكتبوا ما خلاصته أن مدحت باشا سيقلب الدولة إلى جمهورية ليكون رئيسا، وأن محمود باشا الصهر كان يصدر الأوامر إلى قواد الفيالق وهو راقد في سريره، وهذا هو الذي سبب هزيمة الجيش العثماني وانتصار الروس. رتبوا الأراجيف وقالوا إن مدحت باشا يبغض أعضاء البيت المالك، ولا يتصور عاقل أن هذه العداوة تكون شخصية، لأن مدحت باشا لا يعرف فردا من أعضاء العائلة المالكة، فلا سبيل إذن إلى العداوة الشخصية. وإذا كانوا يبرهنون على صدق دعواهم بمسألة عبد العزيز فهذا غلط، لأن خطأ الفرد لا يشمل المجموع. نعم، إن عبد العزيز قد خلع لوقاية مصالح الدولة وجلس السلطان مراد على أريكة الملك وتبعه عبد الحميد، فهل الأخير من غير أعضاء البيت المالك؟ وإذا كانت هيئة الوراثة باقية على القديم، فكيف يدعي أعداء الحقيقة أن بعض الوكلاء حاقد على أفراد العائلة المالكة؟ وأي فائدة تنتج من هذا الإدعاء؟ وكيف يقدم شخص أو أشخاص على خلع ملك جليل القدر لعداوة شخصية؟ ولنذكر الآن مسألة الخلع، وهي من المسائل التي قد عرف أسبابها الجمهور فلا حاجة إلى تكرارها، ورجال عبد العزيز قد أحفظهم أمر خلعه لأنهم من المخلصين لسيدهم، وهم يقولون إنه بريء مما عزي إليه، وإذا كان قد ارتكب ذنبا فلما لم ينبهه الوكلاء النظار، ولما قدموا خلعه على النصيحة؟ هذا ما يقوله خواص عبد العزيز ورجال حاشيته، وهم غير ملومين، بيد أن بعض أرباب الأغراض كانوا يستعملون هذه الأحدوثة كسلاح انتقام، فيقولون إن نصيحة السلطان المخلوع لم تكن خارج الإمكان، وقد خلعه أربعة أشخاص لمنفعتهم الشخصية، وقد حضر عدد غير قليل من رجال الآستانة إلى الوكلاء بعد خلع عبد العزيز وأثنوا عليهم ثم عادوا، فجازوا المنافقين على أفكارهم، فكثر عدد المداهنين، فرأينا من الواجب شرح هذه المسألة في الأسطر التالية. ونسأل أولا، هل ارتكب عبد العزيز من الأمور ما يوجب خلعه في أواخر أيام حكمه؟ ولو نظرنا إلى أحوال الدولة الداخلية والخارجية نظر إنصاف لحكمنا أن السلطان عبد المجيد المرحوم لم يترك من الديون سوى 25 مليونا، ولكن عبد العزيز قد أسرف وبذر فوضع الدولة تحت عبء ثقيل من الديون، فبلغ دينها في زمنه 200 مليون من الليرات، وكانت الدول الغربية قد ساعدت الدولة في حرب القريم مساعدة مادية وبدنية، وقررت في معاهدة باريس باتفاق الآراء حفظ مجموع الدولة، بيد أن عبد العزيز قد وافق روسيا على أعمالها أواخر الخطوط الهاميونية القاضية بإجراء الإصلاحات المطلوبة، فضاعت ثقة أوروبا بنا، وولي محمود نديم باشا مهام الصدارة بعد علي باشا، فأضاع نديم شرف الدولة بأعماله، وزاد الطين بلة بمسألة السهوم العمومية التي أظهر بها فراغ مالية الدولة، وأضاع مجد الأمة القديم، واقترض باسم مصر مقدارا من الأموال، وحاول عقد معاهدة مع الأجانب، فلم يقبل الوكلاء مطلبه ورفضوه رفضا باتا، وأصدر خطا هميونيا قبل أخذ رأي الوكلاء، خالف به قوانين الدولة ونظاماتها المتبعة، وكان يأخذ الأموال من خزينة الدولة ويوزعها على أخصائه، وأباح لبعض رجال سراياه عمل أوراق مالية وتوزيعها على الناس بلا فائدة، وأعلن أن الحكومة لا تعطي فائدة لحاملي الأوراق المالية، وأخذ هو فائدة 7 ملايين من الجنيهات، وسرق محمود نديم باشا 100,000 ليرة من أموال الحكومة، فعفى عنه ونفي عدد غير قليل من الوزراء والعظماء بلا محاكمة لغير سبب قانوني، وجاز موظفي الدولة الموجودين في بلاد البلغار زمن الثورة البلغارية. ولما ثار البلغاريون تأخر عن إرسال عدد من العساكر لقمع الثوار والمحافظة على أرواح المسلمين، فذبح البلغار عددا من المسلمين، وكانت سيئات عبد العزيز ظاهرة لا يقدر على إحصائها كاتب، منها أنه أخذ سندا بمليون من الليرات من ظريف بازركان في مسألة تحويل الديون والقرض الذي قد عقد عقيبها. ونحن نريد تدقيق هذه المسألة بلا تحيز إلى أحد الفريقين، فنسأل عن الأمور الآتية، وهي: أولا، هل جرت الأمور السالفة الذكر؟ ثانيا، من الفاعل؟ ثالثا، إذا أثبتت هذه الأمور فهل تقع الدولة في خطر؟ إن الذين لم يقفوا على حقائق الأحوال أو الذين في قلوبهم مرض لا يعترضون على هذه المسائل، لأن المسألة ليست من المعنويات بل من الأمور التي قد ظهرت للناس وأثرت في عظمة الحكومة وعرفها القاصي والداني في أنحاء بلاد القطر وفي الخارج. وإذا ظهرت هذه المسائل ولمست باليد ظهر ولا شك فاعلها. وإذا فرضنا المحال وقلنا أن هذه الكبائر لم تصدر من عبد العزيز، وجب أن نفرض وجود سلطان غيره، وهذا من المستحيلات. وإذا كانت بعض الفظائع قد صدرت من محمود نديم باشا وأسعد باشا لخيانة أحدهما، وعجز الآخر عن القيام بأعباء وظيفته، فهذان الشخصان قد توليا أمور الدولة لترويج مآرب عبد العزيز، فظهرت مثالب محمود نديم باشا وفظائعه في صدارته الأولى. ورغما عن كل ذلك، فإن عبد الحميد قد أعاده إلى منصب الصدارة غير ناظر إلى استغاثة الشعب، فأوقع الدولة في أزمات أشد من الأولى. ولا يظن عاقل أن أفعاله كانت مغايرة لمقاصد السلطان عبد العزيز. وإذا نظرنا إلى وقوع الدولة في أزمات وميلها إلى الانقراض بسبب هذه المسائل، ونظرنا إلى القاعدة الكلية القديمة، وهي إن مدار حياة الدولة على المال والرجال، وعرفنا فقدان هاتين الواسطتين من بلادنا بسبب تبذير عبد العزيز الذي أدخل الأمة العثمانية تحت أعباء الديون، واضطر الحكومة إلى إعلان الإفلاس، فنزلت من درجة عظمتها إلى دركات حضيض الذل، وابتعد أصحاب الشرف والإباء عن خدمة الحكومة، وتقرب إليها الأوغاد الخاملون الذين يطأطئون رؤوسهم للعظماء ولا يهتمون بأمور الحكومة. وكانت روسيا تحاول ترويج مقاصدها من يوم حرب القرم، فكان رجال الدولة يظاهرونها، فأحفظ ذلك دول الغرب. والخلاصة أن رجال السراي كانوا يروجون مقاصد الجنرال إغناتييف. وقد ظهرت نتائج أفعالهم ومقدماتها، وحق على عبد العزيز سخط الأمة. ما الذي كان يجب على النظار عمله إزاء هذه الأحوال وهم المسؤولون أمام الشعب بعد الخليفة؟ هل كان يجب عليهم السكوت وإيقاع الأمة في هاوية الخراب؟ وإذا فعلوا ذلك فمن يكون المسؤول؟ إن كل رجل مكلف بوقاية وطنه من المخاطر، ووكلاء الدولة تحتم عليهم وظائفهم درء الكوارث، وإذا لم يفعلوا خانوا الوطن والأمة واستحقوا اللعنة إلى يوم الدين. إنما تقدم يثبت أن الذين قد عرضوا أرواحهم للخطر لتخليص الوطن قد أحسنوا ولم يخونوا بلادهم، وهذا ما يقوله المنصفون. وهنا حقيقة ثابتة، وهي أن بعضهم قد قال إن إصلاح أحوال السلطان المخلوع كان متيسرا، فلما خلعوه ولم ينصحوا له قبل الخلع؟ ولكن رجال الدولة قد أجهدوا أنفسهم وبذلوا له أنواع النصائح، فقدم لجلالته علي باشا بعد عودته من كريت لائحة قال فيها إن حال الدولة توجب الالتفات وتقتضي الإصلاح، فلا ينبغي إغفال الإصلاحات، ويجب إجراء ما يلزم للمساواة بين أصناف الرعية. فلم تؤثر اللائحة في أعمال عبد العزيز، ولم يقف تيار أعماله، بل زادت غلطاته زيادة محسوسة، وحقد على علي باشا، ثم انتهز فرصة موته ووجه مسند الصدارة إلى محمود نديم باشا، فأوقف نديم سير الإصلاح، وفعل أفعالا لا يصدقها العقل، ولا يحبذه عليها من عنده ذرة من الغيرة على وطنه. وتسبب نديم إذ ذاك في نفي حسين عوني وشرواني، لأنهما كانا من محبي الإصلاح. وكنت في صدارة الأولى، قد قدمت لائحة للسلطان أظهرت له فيها أضرار القروض التي تقترضها الإيالة المصرية، وقلت له أنها ستفتح للأجنبي باب المداخلة في شؤون مصر الداخلية، وتقضي على استقلالها وتخرجها من إدارة الدولة العثمانية. فأصدر عبد العزيز أمرا قاضيا بعدم القرض، وعاد فاسترده بعد اعتزال منصب الصدارة، وكان نديم، قد سرق من المالية 100,000 جنيه، فأظهرت سرقته، وكانت نتيجة إظهارها عزلي من مسند الصدارة. وقد وعد بعضهم شرواني في أيام صدارته بمبلغ كبير هو ورفيقه عوني باشا لإعطاء خداوي مصر بعض امتيازات، فلم يقبلا، ولكن الامتيازات قد أصدرها غيرهم، وجمع شرواني رفاقه في مصيفه وحادثهم في أمر تبذير أموال الدولة، وقال يجب أن نضع حدا لهذا التبذير ونساوي بين أفراد الأمة، وكانوا يخافون عظمة عبد العزيز وكبرياءه، ولا يجسر أحدهم على ذكر الدولة والأمة والحرية والعدل في حضرته، فرتبوا لائحة طالبين الإصلاح وعرضوها عليه بواسطة والدته، وكنت قد كتبتها بخطي، فصدر أمر عبد العزيز قاضيا بعزلي من نظارة الأحكام العدلية، وأرسلني إلى سلانيك، وعزل شرواني من الصدارة ونفاه إلى حلب. فهل نسي أرباب الغايات هذه الأفعال؟ عاد محمود نديم باشا إلى مسند الصدارة للمرة الثانية، وتسبب في نفي عوني باشا إلى بروسا للسبب السالف الذكر، وسبب بخيانته استعفاء مدحت باشا من نظارة الأحكام العدلية، لأن الباش ما بينجي محمد بك قد أرسله السلطان إلى مدحت باشا وطلب منه تقديم لائحته المعلومة، فقدمها وصرح بالأسباب التي قد أوقعت الدولة في أزمتها، وقال إن تأخير الإصلاح 4 أشهر سيودي بحياة الدولة، فلم يسأله السلطان عن محتويات اللائحة، ولم يطلب حضوره ولو مرة إلى السراي. والحقيقة أن نديم باشا أوقع الدولة في مشاكل داخلية وخارجية، وظهرت نتائج أعماله، فطلبت والدة السلطان من مدحت باشا تقديم لائحة بواسطة آغا دار السعادة، فقدمها فلم يقبلها عبد العزيز. هذا ما فعله الوزراء وأساطين الدولة، وهو ما يمكن صنعه مع رجل قد اشتهر بالعظمة، فلم يجسر أحد على ذكر الإصلاح والوطن والأمة والدستور في حضرته، فما الذي كان يجب فعله معه أكثر مما قدمناه؟ عزل عبد العزيز نديما بعد ظهور مسألتي البوسنة والهرسك، وعين رشدي باشا لمسند الصدارة، وعوني باشا للسر عسكرية، ومدحت باشا بوظيفة في مجلس الوكلاء، وأظهر للناس أنه قد سلم إليهم أمور الدولة، والحقيقة غير ما أظهر، لأن رجال الدولة لا يجارونه على استبداده، ولا يظاهره غير محمود نديم باشا. وقد أثبت عبد العزيز ذلك بأفعاله المتتابعة، ولكن الظروف قد اضطرته إلى عزله. وقد قال عبد العزيز لرشدي باشا الصدر الأعظم الجديد ولشيخ الإسلام وللسر عسكر يوم قابلوه ووجه إليهم مناصبهم: إن الأمة تريد أن أوليكم هذه المناصب وسأنظر في أعمالكم. وبدأ محمود باشا بدسائسه من يوم عزله، فكانت والدة السلطان تعاونه في داخل السراي، وكان الموسيو إغناتييف وأذنابه يروجون مقاصده في الخارج لإعادته إلى مركز الصدارة، فثارت مراجل غضب الناس بعد سكونها، وقوي تيار الرأي العام بعد سكوته، لعلمهم أنه إذا عاد إلى مركز الصدارة في هذه المرة لا يرضى بنفي أعدائه، بل يحاربهم بأنواع التهديد والاحتقار. هكذا استولى اليأس على النفوس، وعلم الناس أن عبد العزيز لا يغير مسلكه، فاتفقوا على خلعه، عالمين أن فيه لا في غيره خلاص الأمة من ربقة الاستعباد. وقد عاد عوني باشا من ولاية بروسا وصمم على إجراء الخلع وهيأ أسبابه، فتم الأمر، وجلس ولي العهد السلطان مراد على تخت أجداده عملا بنظام الوراثة المتبع. كان بعضهم يفكر في خلع عبد العزيز وينظر إلى شخصه ولا يراعي مصلحة الأمة، فيقولون إنه خلع بلا سبب، ويعزون إسقاطه إلى 3 أو 4 أشخاص، قائلين إن هؤلاء الأشخاص قد خلعوه لأن مصلحتهم الشخصية كانت تقتضي ذلك، وكان غرضهم من هذه الإذاعات إلصاق التهمة بالوكلاء، على أن خلع السلطان لا يتم إلا باتفاق آراء الوكلاء ورضا الأمة، ولا سبيل إلى إسقاطه باتفاق ثلاثة أو أربعة، ولو خلعه أشخاص معدودون لازدر الناس مقام الخلافة، فلما لا يراعي هذه النقطة المفترون النمامون المنافقون؟ رموا القول على عواهنه وقالوا إن الوكلاء قد سببوا خلع عبد العزيز، فإذا سلمنا جدلا أن الوكلاء قد خلعوا عبد العزيز وأشاروا إلى الناس بخلعه وجارتهم الأفراد على أفكارهم، فأين المصلحة الشخصية التي يعزيها سماسرة السوء إلى الوكلاء؟ وإذا كان المقصود من خلع عبد العزيز أخذ رتبة أو سلب مال، فقد كان رجال الحركة من الصدور ومشايخ الإسلام والوزراء يأخذون مرتبات كبيرة، وكان الصدر الأعظم في زمن عبد العزيز يقبض مرتبا شهريا قدره 2500 ليرة، وكان يأخذ من مصر 100,000 إلى 200,000 جنيه في كل سنة، وكان باب أخذ الأموال مفتوحا لرجال الحكومة في زمن عبد العزيز، فكيف يدعي أرباب الغايات أن رجال الحركة الوطنية كانوا يودون خلع عبد العزيز لمنافع شخصية وقد كانت أبواب الرشوة مفتوحة في زمنه؟ وضع النظار سلطتهم بين أيدي أعضاء مجلس المبعوثين وأعلنوا القانون الأساسي، فكيف يتصور عاقل أن واضعي هذا القانون قد قصدوا بإعلانه ترويج مصالحهم الشخصية؟ وإذا كان القصد من إذاعة هذه الأباطيل ترويج أفكار القائلين بأن الغرض من إعلان القانون الأساسي قلب الدولة إلى جمهورية والاستيلاء على أمورها، فهذا مما لا يصدقه عاقل. كان بعضهم يقول لو كان عبد العزيز حيا لنجت الدولة من هذه المصائب، ولكن هل تصح هذه النظرية؟ ولو انتظمت الإدارة وانتصرت الدولة على أعدائها في الحرب، فهل كان أحدهم يجسر على مثل هذه الأقوال؟ لما لم يذكر اسم عبد العزيز عند انتصار العساكر العثمانية في زمن السلطان مراد وفي أوائل سلطنة السلطان عبد الحميد، وظهور الناس بمظهر السرور يوم إعلان القانون الأساسي الدستور واستحسان الرأي العام ما فعلته الحكومة في مسائل البلغار والجبل الأسود والصرب؟ وكيف فكر عبد الحميد في هذه المسائل ونفى الصدر الأعظم في تلك الظروف وأعلن الحرب ضد الروس؟ ولما عزل السردار الذي قد رسم خرائط الحرب بعد إعلانها وعزل السر عسكر؟ ولأي سبب فض مجلس المبعوثين؟ وما هو سبب نفي آلاف من رجال الدولة الأمناء؟ ادعى أصحاب الغايات أن هذه المصائب قد جرها خلع عبد العزيز للفرار من تبعة أفعالهم، وهي في واد وأفعالهم في واد. وقد قال مدحت باشا في أثناء محاكمته إذا كان السلطان عبد العزيز قد مات، فإن مدافع كروب التي قد اشتراها وبنادق مارتيني التي قد ابتاعها لم تمت معه، ولكن الحكومة لم تحسن استعمال هذه البنادق وتلك المدافع، ولو مات عبد العزيز قبل الخلع فما الذي كان يقوله أعداء الحقيقة في شأن وفاته؟ هذه هي الأسباب التي قد حتمت على الأمة خلع عبد العزيز، وقد أثبتنا بعضها وعززنا إثباتها بالأدلة والبراهين، فمن شاء أن يقف على تفصيلها فليراجع أوراق الحوادث المطبوعة في ذلك الزمان، وعلى الذين يريدون معرفة درجة سرور الأمة من خلع عبد العزيز أن يتذكروا عدد الجموع المحتشدة في ميداني باب السر عسكرية وبيزيد، وكان بعضهم يقول إن المتظاهرين قد أظهروا سرورهم في ميداني بايزيد والسر عسكرية لإرضاء الوزراء والعظماء ومداهنتهم وخداعهم. وقالت بعض الجرائد المأجورة إن مدحت باشا لم يرضي روسيا، ولو أرضاها لتخلصت الدولة العثمانية من غوائل الحرب الروسية، ولو لم ينشئ الطرق لما قدر للجيش الروسي على اجتياز البلقان، وهذه الأقوال تدل على جهل قائلها. ومن الأسف أن بعض موظفي الدولة كانوا يروجون هذه الأكاذيب، يقولون أن تركيا كانت قادرة على إجابة مطالب أعضاء المؤتمر للتخلص من الحرب، والقائلون هم الذين لم يقفوا على كنه مطالب الروس، وأقوالهم ولا شك تؤثر في أذهان الذين قد أصابتهم الحرب بمصائبها. ما هي مطالب روسيا في المؤتمر؟ هي سلخ بلاد البلغار عن جسم الدولة لإلحاقها ببلاد الروس في المستقبل، وقد وضعت هذه المسألة على بساط البحث في وزارة رشد باشا، وامتدت إلى زمن مدحت باشا. فما الذي كان يجب على مدحت باشا فعله لإسكات الروس؟ هل كان يجب عليه ترك هذه البلاد الجسيمة المعمورة بلا حرب ولا قتال لإسكات روسيا؟ وإذا كان ذلك ففي أي دولة وقعت مثل هذه الأمور؟ هل يقدر رجل من محبي الوطن على تسليم مثل هذه البلاد أو أصغر منها للعدو؟ هل قال قائل بوجوب تسليم هذه البلاد للروس يوم اجتمع رجال الدولة ورؤساء الأديان وأعيان الأهالي واتفقوا على رد مطالب روسيا بإجماع الآراء؟ وما الذي كان يجب إجراؤه في مثل هذه الحالة؟ وقد عقد مدحت باشا الصلح مع الصرب عملا بنصائح دولتي إنجلترا وفرنسا، وحاول إبطال مفعول المؤتمر فأرسل بعض الموظفين إلى الروميلي وبدأ في مخابرة الجبل الأسود لعقد شروط الصلح، فأبعده السلطان إلى أوروبا وترك أعماله عقيمة، وقامت قيامة ذوي الأغراض على مدحت باشا فقالوا إنه أراد إعطاء بعض الأراضي لسكان الجبل الأسود. ما أسخف قول القائلين لو قبلت مطالب المؤتمر لبطلت الحرب، وما أبعد قول بعضهم عن الحقيقة، حيث قال إن مدحت باشا قد استعمل القسوة مع البلغار يوم كان واليا لولاية الطونة، فأثار بأفعاله غضب روسيا وسبب إعلان الحرب. أما محمود نديم باشا فلم يسبب عداوة روسيا، بل جلب إليه قلوب الروسيين واتبع نصيحتهم فترك البلغار في ثورتهم أحرارا، فكيف كانت النتيجة؟ هل كان يجب على مدحت باشا ترك أشقياء البلغاريين الذين حضروا من بلاد روسيا واتحدوا مع أشقياء البلاد أحرارا ليفعلوا إذاك ما فعلوه بعد 10 سنين؟ وهل ما بذله مدحت باشا من الخدم يعد جرما؟ والخلاصة أن مدحت باشا ورشدي باشا وعظماء الدولة وعلمائها وأساطينها الذين خدموا الدولة وفدوها بحياتهم قد نفاهم عبد الحميد وأبعدهم عن عائلاتهم، فباتت عائلاتهم بلا مجير ولا عائل، وخربت بيوتهم بلا سبب سوى أن بعض الجواسيس قد قالوا له إنهم سببوا خلع عبد العزيز، وأفهموه أنه لا يستريح إلا إذا نفى هؤلاء وأبعدهم عن وطنهم. ولنترك الأسباب التي أوجبت خلع عبد العزيز ونقول مع القائلين أن بعض النظار قد اتفقوا على خلعه، فلما نفى عبد الحميد الألوف من العلماء والعظماء وقضى على حياة عائلاتهم ولم ينظر إلى أطفالهم بعين الرأفة؟ فأصبح عدد غير قليل من ساكني الآستانة يرفع يديه إلى السماء طالبا للسلطان النقمة، فهل أحسن هؤلاء الجواسيس وأراحوا السلطان بهذه الفعلة الشنعاء؟ أمات عبد الحميد عددا غير قليلا من الأهالي عملا بإشارة الجواسيس وأرض الروس، ثم عزم صائب الدولة التي لم يقدر على تلافيها إلى غيره، فما هذه الدناءة؟ ابتعد مدحت باشا عن الآستانة وعن الوظائف 6 سنين، وعرف ابتعاده الخواص والعوام، ولكن أرباب الغايات يقولون عن كل ما من شأنه تأخير الوطن هذا فعل مدحت باشا، وقد سبب هذا مدحت باشا، وهو قول فاسد لا يصدقه من عنده ذرة من العقل. إن القانون الأساسي الدستور يجعل الوكلاء مسؤولين ويمنع المسؤولية عن جلالة السلطان، ولكن الأوامر التي قد صدرت من سراي يلدز إلى القواد في إبان الحرب قد سببت انهزام العثمانيين. فقال مدحت أفندي الصحفي في الكتاب الذي قد أمره المابين بكتابته أن السلطان مسؤول عن كل شيء، ثم أراد تبرئة ذمة السلطان من تبعية الأغلاط التي قد اقترفها المابين، فوقع في حي صبيص ونشر كتابا اسمه أس الانقلاب بعد أن صدرت له الإرادة السنية، وقال فيه إن محمود نديم باشا هو ناظر الداخلية ومستشار السلطان عبد الحميد، وكان نديم قد أعان السلطان المخلوع على اغتصاب أموال الشعب وعلمه أنواع الاستبداد، فكيف يعين مثل هذا الرجل مستشارا للسلطان الجديد؟ وأغرب من هذا وذاك قول بعضهم لو كان عبد العزيز حيا لما حصلت هذه المصائب، وإعلانهم في الوقت ذاته على صفحات الجرائد أقوالا تدل أن هذه الأحوال هي نتيجة سوء إدارة الدولة منذ 20 سنة، فأي القولين صحيح؟ وكيف يقول ذلك قوم ويدعون الصدق لعبد الحميد؟ وإذا كانت هذه المصائب نتيجة سوء الإدارة القديمة فلما يقولون إن خالعي عبد العزيز قد أخطأوا؟ وإذا نوى أحدهم نقل الدولة من ملكية إلى جمهورية فذلك لا يتم إلا بموافقة الأمة، وقول الأعداء إن مدحت باشا سيصيرها جمهورية يؤثر في مركز السلطان ويوسع شقة الخلاف بينه وبين الأمة، ولذا فقد سجن نفسه في قلاع يلدز. فمن الذي قد أضرته تبعة نفي مدحت باشا ورشدي باشا؟ هل أضرت الأمة أو السلطان أو البلاد؟ لا نريد أن يفهم العالم قضيتنا معكوسة، لأننا لا نقول أن مدحت باشا منزه عن النقائص، لأن نقائص الإنسان كثيرة، ولكن مبحثنا قاصر على أمور الدولة ولا يجب أن نمزجها بالصفات الشخصية. وقد خدم مدحت باشا الدولة 40 سنة بلا انقطاع ولم يرتكب جريمة، وإذا كان قد اشترح ما يغير شعار الصداقة فليذكرنا به المشعوذون، ولا يحيك في صدر أحد أن الناس يصدقون ما أذاعه أعداء مدحت باشا عنه من الأكاذيب بعد سجنه، لأن ذلك يحط من قدر الناس. ونفي مدحت باشا وإبعاده عن عائلته وسجنه في قلعة الطائف بغير مسوغ قانوني وقتله خنقا، كل هذه الأمور لا دخل لها في بحثنا. نفي مدحت باشا إلى الطائف. صدر حكم محكمة يلدز وصدق عليه وكلاء الدولة ورجال الحكومة إذ ذاك، وحملته الحكومة هو ورفاقه على وابور عز الدين، وعاملوهم معاملة وحشية وأوصلوهم إلى جدة ومنها إلى مكة مخفورين ومنها إلى سجن قلعة الطائف. وكان الميرالاي سليمان وشقيق حسن الشركسي القول أغاسي عثمان بك يتوليان أمر نقلهم من بلد إلى بلد لإعطاء الأوامر لأعوانهم، وهم أحد جاوشية المعية وثلة من العساكر الشاكي السلاح، فلم يتركا نوعا من أنواع الظلم إلا اقترفوه. وسنذكر فيما يلي من الصحائف مكاتيب مدحت باشا الدالة على ما لاقاه من الشدائد وما عاملوه به من القسوة في السجن. وقد سببت هذه المكاتيب شقاء عائلته، فاستغاث أفرادها ببعض ذوي المروءة، وتوجه اللورد دوفرين سفير إنجلترا إلى المابين واعترض على أفعاله، فقال له رجاله إننا سنصدر إلى الطائف أمرا ليعتنوا بأمر معيشة مدحت باشا، وسيعرف القراء صدق وعد المابين من مكاتيب مدحت باشا ومن مكتوب شيخ الإسلام الذي أرسله إلى عائلته يعزيها به بعد وفاة عميدها.